لأن نقص الثمن لنقصان السلعة وإن نقص. وهذا صحيح، لكن بشرط أن يكون النقص من الثمن بمقدار نقص السلعة لا من أجل التأجيل والتعجيل. أما إذا كان من أجل التأجيل والتعجيل فهذا حرام. مثال ذلك، باع عليه سيارة ب50,000 مؤجلة ثم تغيرت الصفة، تغيرت صفتها بما ينقص عشر الثمن مثلا، فهنا لا نقول اشتريها بما تريد من الثمن، بل نقول اشتريها بحيث لا ينقص من الثمن إلا كم العشر، إلا العشر فقط، لأن إذا اعتبرنا النقص فلا بد أن لا ننقص عن سبب النقص. واضح؟ نعم. طيب أعيد مثال مرة ثانية، باع هذه السيارة ب50,000 إلى أجل ثم تغير صفتها بما ينقصها 10,000، صارت الآن تساوي 40,000. إذا اشتراها هذا الرجل البائع الأول ب40,000 فلا بأس، لأن الذي نقص عن 50 في مقابل نقصها. وأما إذا اشتراها ب30,000 فلا يجوز، لأنه الآن صار هناك نقص مقابل نقص السلعة، نقص الثمن مقابل نقص السلعة، وصار نقص آخر مقابل التعجيل. واضح؟ فالمهم من كلام المؤلف ليس على إطلاق، نقول إذا نقصت صفتها فلا بأس أن يشتريها بمقدار ما نقصت الصفة فقط دون مراعاة التأجيل. نعم. وإن نقصت لتغير السوق أو زادت لم يجد شراؤها بأقل لما ذكرناه. هذه مثلا نقصان السعر، هل هو كنقصان القيمة أو لا؟ المذهب أن نقصان السعر ليس كنقصان القيمة، فلو فرض أن هذه السلعة، أن هذه السيارة تباع ب50 إلى أجل نقصت قيمتها وصارت الآن لا تساوي إلا 40 إلى أجل، فهل يجوز أن يشتريها ب40؟ الجواب على كلام المؤلف لا. لماذا؟ لأن عين المبيع ليس فيها نقص، والنقص هنا إنما هو في رقابات الناس وفي الجلب والطلب. والله إننا الآن نتكلم باللغة غير العربية. لا عربية. عربية؟ طيب المثال مرة ثانية، باع هذه السيارة ب50,000 مؤجلة إلى سنة، لو اشتراها ب40,000 نقدا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب تغيرت السلعة ثمنها، تغير ثمنها وصارت لا تساوي إلا 40,000 مؤجلة، فاشتراها ب40,000 مؤجلة، يقول المؤلف إن هذا لا يجوز لأن نقص السعر غير معتبر، مع أنه الآن عن البائع الأول اشتراها بما تساوي لو بيعت الآن مؤجلة إلى هذا الأجل. لكن لا، فما ذكره المؤلف رحمه الله أحوط وأسد لباب الربا، أن نقول حتى لو تغير السعر فلا تشتريها، أما لو تغيرت نقص العين فهذه يجوز بشرط أن يكون النقص عن الثمن في مقابلة نقص العين بدون زيادة. ولو سد الباب مطلقا لكان أحسن أيضا، لأننا إذا قلنا بشرط أن يكون نقص بقدر نقص العين ربما لا ينضبط هذا، وربما يتجرأ الناس ويجعلون الخدش اليسير ينقص به شيء كثير من أجل أن ينزل قيمة، فسد الباب أولى. لكن لو باعها المشتري الذي اشتراها بثمن مؤجل وباعها على آخر ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بأقل، يجوز ولو بأقل؟ نعم يجوز ولو بأقل. مثال وقت في كتاب البيع، فصل: فإن باعها بثمن حال نقده ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يجز نص عليه لأنها في معنى التي قبلها سواء. هذه الصورة واضحة، إنسان باع سلعة بثمن النقد وأخذ، ثم اشتراها بثمن مؤجل، مثل أن يبيع هذه السيارة بأربعين ألفا نقدا ويأخذها من المشتري، ثم يعود ويشتريها منه بخمسين ألفا إلى سنة. وهذه تسمى عكس مسألة العينة، وفيها عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: رواية يجوز إذا لم يكن حيلة، ورواية أخرى أنها كمسألة العينة ولا تجوز. والصواب الرواية الأولى، وأنها تجوز إذا لم تكن حيلة، لأن محذور الربا فيها ضعيف في الحقيقة، والعينة إنما وردت فيما إذا باعها بمؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا، لأن الحيلة فيها واضحة. أما هذه فلا، الحيلة فيها غير واضحة، والأصل في المعاملات إيش؟ الحل حتى يقوم دين علما. والعجيب المؤلف رحمه الله ما ذكر الروايات الأخرى عن أحمد، وهي رواية حرب، حيث نقل عن إمام أحمد أنها تجوز بلا حيلة. نعم. فصل. وإن باع طعاما إلى أجل بثمن، فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما، لم يجز، لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة، فهو في معنى ما تقدم. وكل شيئين حرم النساء فيهما لم يجز. طيب، أفهمت من الصورة هذه؟ الصورة هذه باع برا بثمن مؤجل، فلما حل الأجل أتى إلى المشتري وقال: أعطني الثمن. قال: والله ما عندي دراهم، لكن عندي هذا الشعير، خذه عن البر. يقول المؤلف إن هذا لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ لأن البر بالشعير يجري بينهما ربا النسيء، ويخشى أن تكون الصفقة الأولى ذريعة لبيع البر بالشعير بدون قبض. هكذا قال. والصحيح أنه جائز، يعني هنا محذور الربا بعيد. رجل باع برا على شخص في دراهم، فلما حل الأجل قال: والله ما عندي شيء، عندي هذا الشعير، نعم، وليس عندي سواه، أو عندي هذا الرز ما عندي سواه. نقول: لا يجوز. هذا فيه نظر، بل نقول يجوز، لكن بشرط أن يأخذها بسعر يومها، أن يأخذها بسعر يومها. فإذا كان الصاع من هذا الشعير يساوي درهمين، فإنه لا يجوز أن يأخذه بأقل، يعني بمعنى أن يقول: أعطنيه بريال إلى ربع علشان يزيد السيفة، لأنه حينئذ يقول ربح فيما لم يدخل في ضمانه. نعم. وكل شيئين حرم النساء فيهما لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه. وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز للتفاضل بينه وبين التفاضل. هي عندي نسختين لكن هذا أحسن. وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع. من هذا القياس هو الذي صححناه الآن، أنه لا بأس به. فمثلا الشعير والبر يجوز بينهما إيش؟ التفاضل دون النساء، فهنا نقول لا بأس إذا أخذه، لكن كما قلت لكم بسعر اليوم، لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه. نعم. فصل. ومن اشترى مكيلا أو موزونا لم يجد له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه والخرقي، وما عداهما يجوز بيعه قبل قبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. متفق عليهما. وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا، والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه. وعن أحمد أن البيع أن المنع من البيع قبل القبض يخص المطعوم لاختصاص الحديث به، وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض. وعن أن المنع يختص ما ليس بمتعين كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن وما بيع نعم ورطل زيت من دن وما بيع صبرة أو جزافا جاز بيعه قبل قبضه، وهو قول القاضي وأصحابه، لأنه يتعلق به حق توفيته بخلاف غيره. وعن أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار. رواه أبو داود. وقال ابن عباس: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه المثيل والمذهب الأول. الآن هذه فيها هذه المسألة فيها عدة روايات. الرواية الأولى والمذهب، وهي رواية أيضا، أنه إذا اشترى مكيلا أو موزونا سواء كان مطعوما أو غير مطعوم فإنه لا يجوز أن يبيعه حتى يقبضه، فإن باعه قبل قبضه فالبيع غير صحيح. والاستدلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يسوق. وأنتم تعلمون الآن أن الدليل أخص من المدعى، الدليل خاص بالطعام، والمدعو عليه وهو المدعى عمم بكل مكيل أو موزون. لكن يقولون إن الغالب أن الذي يشرى في الأسواق هو الطعام، وعلى هذا فالنظر فتخصيصه بالطعام بناء على الغالب، وما كان مبنيا على الغالب فإنه لا مفهوم له، وعليه فنلحق به كل مكين وموزون بيع بكين أو وزن، لأنه يحتاج إلى توفية، إذ أن المشتري يحتاج إلى أن يكيله، لأنه بيع عليه بالكين والوزن، فلا بد أن يكيله ليعرف مقدار ثمنه. القول الثاني والرواية الثانية أن المنع هذان روايتان، الثاني أن المنع من البيع قبل القبض يختص بالمطعوم، هذا الذي ذكرنا، وما ليس بالمطعوم يجوز بيعه قبل القبض. الرواية الثالثة أن المنع يختص بما ليس بمعين بمتعين كقفيز من صبرة، فمثلا إذا كان هناك صبرة الطعام يعني كوم الطعام، باع علي صاحبه قفيزا منه، فلا يجوز أن يبيع هذا القفيز حتى يعين ويميز ويكال ويعطيني، وقبل ذلك لا يجوز لأنه مبهم فهو غير المقدور على تسليمه. وطيب، وما بيع صبرة جميعا أو جزافا جاز بيعه قبل قبضه. ثم الأقوال الآن الأول المكي والمطعوم، الثاني المطعوم، الثالث ما ليس بمتعين، الرابع أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه مطلقا، كل مبيع سواء مطعوم أو غير مطعوم، مكين أو غير مكين، حتى لو كان حيوانا أو غير حيوان، المهم كل مبيع لا يجوز بيعه حتى يقبض. ودليل ذلك ما أشار إليه المؤلف من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع السلع، أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يقوزها التجار، يعني إلى رحاله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، قال ابن عباس رضي الله عنهما أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، أو قال لا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني لا يباع حتى يقع. وهذا الأخير هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يجوز بيع الشيء حتى يقبض. يقول والعلة إن كان يحتاج إلى توفية كالكيل والوزن فلأنه لم يستوف بعد، وإن كان لا يحتاج فلأنه إذا باع، فالغالب أنه لا تعجل بيعه إلا لربح فيه، وإذا ربح فيه وهو في مكان البائع فإنه سيبقى في قلب البائع شيء، إما حسد وإما سوء ظن بالمشتري يقول غبنني وما أشبه ذلك. فلهذا يمنع من بيع كل شيء في مكان الشراء حتى يحوزه المشتري إلى رحمه. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله واستنبطه ابن عباس من الحديث هو الأقرب. وفي أيضا أن رسول نهى أن تباع السلع حتى يحوز التجار، فعليه نقول لا يباع الشيء في مكان الشراء حتى يحوزه المشتري. لكن يبقى عندنا إشكال، وهو ما يباع في الأسواق ويجلب في محل البيع العام ثم يبيعه البائع وينصرف يذهب، فيأتي المشتري ويبيعه، فهل نقول إن رفع يد البائع عنه يعتبر قبضا؟ لأن السوق ليس للبائع، السوق عام، والتقلية بين المشتري وبين السلعة يعتبر قبضا، وهذا هو الأقرب وعليه العمل. تجد الآن الفاكهي الذي يأتي بالفاكهة أو الخضروات وما أشبه ذلك يأتي إلى السوق ويبيع حمول في السيارة ثم ينصرف ويبيع الإنسان في مكان شرائه، ولا يعد الناس في ذلك غبنا ولا غررا، فإن البائع نفسه يعرف أن المشتري سوف يربح، ولن يكون في نفسه شيء. وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به الآن، يعني لو قيل لابد أن يكون للجالبين مكان وللبائعين مكان آخر صار فيه ضيق على الناس. فهذا والله أعلم أقرب، ونرجو أن لا نكون أخطأنا فيه. نعم. على الأثر يعني. خارج الدكان ما في شيء، لا ما يتبع إلا العتبة، بعض الدكاكين يقول فيها عتب، لا سيما فيما سبق، يقول له عتب، فالظاهر أن هذا يتبع الدكان، لكن لو خرجها إلى البرحة فلسى من الدكان. السيارات التي تباع في الموانئ، حالهم ومعارضهم ووكلاتهم. وهنا تدخل في هذا الحديث، تدخل في هذا الحديث إلا إذا جرت العادة أن تنزيلها في المكان هذا يعتبر قبضا. إذا جرت العادة أن يعتبر قبضا فهو قبض. نعم. هذا بعض التجار البلاد يعني ربما في حاجة أنهم يشترون البضاعة للمطعوم مثلا قبل ورودها حتى إلى الميناء يوم أو يومين، إذا أخبروا أن الباخرة التي تحمل هذه البضاعة ستصل غد مثلا أو بعد أو بعد يومين يبدأون في بيع البضاعة وهي معروفة. هذه لازم البيع بالتعيين في الوصف لا بأس، الوصف لا بأس. يقول كذلك مثلا 100 كيس رز بكذا وكذا صفة كذا وكذا ما هنا، ويكون هذا يكون هذا متعلق بالذمة لا بالحمولة. أما لو باع ما في الحمولة فهذا غرق، يعني أحيانا قد تعقب بغرق أو غيره فلا يقدر عليه. ثم إذا قدم إن إذا تلفت تتلف على حساب البايع ربما يحصل مشاجرات ومنازعات، وربما تطالب يطالب صاحب السفينة وتطول المدة. المنع إلا إذا كان في الدنيا موصوف، يعني إذا كان موصوف فلا بأس. نعم هذا ثلاثة. وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل لأنه لا يتعلق به حق توفية فأشبه المكيل والموزون. وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل لأنه لا يتعلق به حق توفية. عندك خطية إيش بعد؟ هذا الصواب، صواب لأنه يتعلق به. وين النسخة؟ هذا كذا يعني يتعلق. وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل لأنه يتعلق به حق توفية فأشبه المكيل والموزون. هل إذا كان معينا وبيع بالصفة ليس المقصود ما كان في الذمة، لأن الموصوف إما أن يكون في الذمة وإما يكون معينا. مثال معين يقول بعت عليك سيارة التي في قراش الآن موجودة صفة وكذا وكذا، هذا بيع معين موصوف. كذا البيوع المتقدمة يكون المشتري قد رأى السيارة أمس واتفق مع مالكها اليوم، هذا معلوم بإيه؟ برؤية متقدمة. هذا أيضا لا يجوز بيعه حتى يقبضه، لا يجوز بيعه حتى يقبضه لأنه لم يستوفيه بعد. وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجوز بيعه لبائعه لعموم النهي، ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه. قوله لم يجوز بيعه لبائعه، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز بيعه لبائعه، لأن العلة من بيعه هو خوف الربح وأن يكون في قلب البائع شيء، فإذا باعه لبائعه فلا بأس. ثم إن ظاهر قوله فلا يبيعه حتى يقبضه أو حتى يستوفيه يدل على أنه إذا كان المشتري هو البائع فلا بأس، لأن البائع قد قبضه والآن عند البائع. وكذلك أيضا عن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه إذا باعه بمثل الثمن أو أقل فلا بأس. وكل هذا حقيقة يعود إلى تخصيص العموم بالعلة، ولكن التخصيص بالعلة لا بد أن تكون علة مفهومة معلومة، والدليل والعلة ذكر الشيخ رحمه الله علة مستنبطة قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أرادها أو لم يريد. لهذا لا يقوى ذلك على تخصيص العموم. فالظاهر أنه لا يجوز بيعه لا على بائعه ولا على ولا إذا باعه برأس مال، لأن الحديث عام. نعم، يعني يكون ما قاله المؤلف هو الأقرب لعموم النهي، ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه، ولا التولية لأنه بيع بمثل الثمن الأول. التولية كما عرفتم الشيخ حسان يجوزه. مضمون الشركة فيه، الشركة فيها نبيع عليه بعضا، اشترى طعاما قدره 100 صاع ثم باع منه 50 صاعا، لا يجوز، لأنه إذا منع البيع الكل منع بيع البعض إذ لا فرق. التولية أن يقول بعتك إياه برأس مال، فالصواب أنه لا يجوز بعموم الحديث، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز، وهذا يسمى تولية. وأنتم عرفتم إن كان بعضكم أدرك معنا ما سبق في دراسة زاد المستقنع أن البيع تولية، الثاني شركة، الثالث مرابحة، والرابع مواضعة. فأما الثمن في الذمة فيجوز، فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته، لما روى ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء. رواه أبو داود. في لفظ آخر قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومي ما لم تتفرقا وبينكما شيء، فهو أوفى من هذا السياق الذي ذكره المؤلف رحمه الله. معنى الجملة أنه يجوز بيع الدين لمن هو في ذمته، أي دين كان، سواء دراهم أو دنانير أو طعام أو أي شيء، يجوز أن يباع لمن هو في ذمته. انتبه، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يومي، والشرط الثاني القبض قبل التفرق، وهذا فيما إذا بيع بما لا يباع به نسيئة. إذا بيع بما لا يباع به نسيئة، مثال ذلك إنسان في ذمته لشخص 100 صاع، 100 صاع بر، فأراد أن يشتريها من هي له، قال: أنا سأعطيك عوض عن هذه 100 صاع، أعطيك 200 صاع بر. يجوز أو لا؟ يجوز. اشترى 100 صاع بر في ذمته، في إيش؟ في 200 صاع شعير. يجوز، ما في مانع، لأن بيع البر بالشعير يجوز متفاضلا. توافقون على هذا؟ في البر بالشعير يجوز تأخذ صاع بشعير، لكن لا بد من القبض في نفس المكان، لأن بيع البر بالشعير لا بد فيه من التقابض. طيب، لا بد أيضا أن يكون بسعر يومي، بحيث تكون 100 صاع من الشعير تقابل 100 صاع بر في الثمن، فإن كانت لا تقابل، لأن كان الثمن 100 صاع شعير أكثر من 100 صاع بر، فهذا لا يجوز، لأنه لو فعل لكان قد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وهذا حرام. طيب، نأتي إلى حديث ابن عمر: كانوا يبيعون البعير 10 دنانير، ثم يأتي المشتري ويقول: خذ مني دراهم 100 درهم 10 دنانير، أو يبيعها بالدراهم ويأخذ بدلها دنانير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا بأس، لكن بشرط أن لا تتفرق قبل القبض. لماذا؟ لأن بيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد. اللفظ الثاني لسعر يوم، لو أخذها بغير سعر يوم، مثاله 10 دنانير، باع البعير ب10 دنانير قيمتها اليوم 100 درهم، لكنه أخذ 110 دراهم، حرام ولا حرام؟ حرام، لأنه الآن جاءه ربح 10 في سلعة لم تدخل في ضمانه لأنها ما زالت في ذمة المشتري. طيب لو أخذ بدل 10 دنانير 90 درهم، هي 100 درهم، من 10 90 درهم، فهذا يجوز؟ إن نظرنا إلى ظهر الحديث قلنا لا يجوز، لكن إذا نظرنا إلى المعنى قلنا يجوز، لأن هذا الرجل الذي اشترى الذي أخذ 90 درهما عن 10 دنانير تنازل عن بعض الحق، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا بأس أن تأخذها في 9 يومها احتراسا من الزيادة، وأما النقص فلا بأس. وإنما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه ليس من عادة الإنسان غالبا أن يأخذ أقل إيش؟ أقل من حقه، فمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الزيادة لأن هذا هو الغالب دون النقص لأنه نافع، لكن لو نقص فلا بأس. والكلام من أفضل باللغة العجمية ممكن الله أكثر ثم هو أكثركم إلى الآن مشتبه عليه. نعم، لماذا اشتريت منك 100 صاع بر، عرفت ماذا ثبت في ذمتك لي؟ طيب أتيت أن أقبضه منك فقلت عندي شيء، عندي شيء، اشتر مني الشعير بالبر، يجوز لي الشعير بالبر ولا ما يجوز؟ ما أخذ. الآن أنا ما أريد أن آخذ بدل الدراهم، أبا أريد أن آخذ بدل الدين اللي في ذمتي، أن في ذمتي لي الآن 100 صاع، سواء أجرة أو ثمن مبيع أو أرش كناية، المهم في ذمتك 100 صاع مثلا، أو من سلفت إياها مثلا، فأتيت إليك فطلبت مني أن تبيع علي بدل البر شعيرا، فأخذت 200 صاع من الشعير، يجوز هذا، لكن بشرط التقابض قبل التفرق. لماذا نشرط التقابض قبل التفرق؟ لأنه لا يجوز بيع البر للشعير إلا يدا بيد. طيب في شرط آخر، أن لا يكون ذلك أكثر مما عليك، مما عليك المثال، يعني مثلا 100 صاع بر تساوي 100 ريال، و200 صاع شعير تساوي 120 ريال، هذا لازم. لماذا؟ لأني ربحت في شيء ما دخل في ضمان. أما لو كان 200 صاع شعير تساوي 100 ريال فأخذتها بسعر يوم لا بأس. وكذلك على ما ذكرت لكم قبل قليل، إذا أخذتها وهي تساوي 90 ريال فلا بأس. مثال حقي في كتاب البيع، ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته لأنه معجوز عن تسليمه، فأشبه بيع المنصوب لغير غاصبه، وما كان من الدين مستقر كم يقول رحمه الله. بيع الدين على من هو عليه جائز، وسبق أن فيه لا في شروط. الشرط الأول أن يبيعه بسعر يوم، والثاني إذا باعه بمال يجري الربا فلا بد أن يقبضه بمجلس العقد. تبارك من هذه لأنها تقع كثيرا ولا بد من فهم. إذا باعه لغير من هو عليه يقول له لا يجوز. مثاله في ذمة زيد لي 100 صاع، فأتاني آت وقال بع علي ما في ذمة فلان من البر، فبيته عليه. المالك يقول لا يجوز، وذلك ليش؟ لأنه غير معجوز، لأنه غير مقطوع عن تسليم، معجوز عن تسليم. إذ أن المشتري إذا ذهب إلى من هو في ذمته قد يماطل به وقد ينكره ويحتاج إلى خصومة، فهو غير مقطوع على تسليم. كالمغصوب فإنه لا يجوز أن يباع ما دام في يد الغاصب، لكن بعض أهل العلم قال يجوز بشرط أن يكون المشتري قادرا على استنقاذه ممن هو في ذمته، ممن هو في ذمته، فإذا كان قادرا فلا مانع. وهذا من وجهة من له وجهة نظر، وهو أنه معلوم مقدور على تسلمه الآن، لكن في إشكال من جهة أن الإنسان باع ما لم يدخل في غماله، فهو كبيع ما ليس عنده. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، فهذا يجعل الإنسان يتوقف في جواز بيعه ولو على قادر على أخذه. أما المغصوب فقد سبق لنا أنه إذا بيع على قادر على أخذه فإن البيع صحيح. نعم. وما كان من الدين مستقر كالقرض، مستقرا وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن، وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره، لقوله عليه السلام: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود. الدين مستقر كثمن المبيع على ما سبق، يعني يجوز بيعه على من هو إيش؟ على من هو عليه الشرطين السابقين: أن لا يربح فيه، وأن يقبضه إذا باعه بما يشترط فيه القبض. غير المستقل يقول لا يجوز بيعه لا على من هو عليه ولا على غيره، ومثل ذلك بالسلم المسلم فيه. المسلم فيه هو المبيع، وصورة المسألة أن يأتي الفلاح إلى التاجر ويقول: أنا محتاج لراهن وليس عندي شيء الآن، فيتفق مع التاجر على أن يعطيه 1000 ريال في 500 صاع بر، يكون صاع بكم؟ 1000 ريال 500 صاع بر، كم الصاع؟ بريالين. يتفق معه على هذا فيعطيه التاجر 1000 ريال، يسمي هذا سلما، لأن المشتري قدم الثمن والبائع أخر السلعة المثمن. حل الأجل، فهل يجوز أن يبيع التاجر هذا المسلم فيه على المسلم إليه أو لا يجوز؟ يقول المؤلف إنه لا يجوز، لا يجوز. ثم استدل بحديث: من أسلم في شيء فلا صفه إلى غيره، لكن هذا الحديث أولا ضعيف لا يحتج به، وثانيا ما المانع؟ ما المانع أن يقول للذي في ذمته السلم: أعطني بدله دراهم، أعطني بدله طعاما آخر، ما المانع؟ الواقع أنه لا مانع، والأصل في البيع والشراء الحل، لكن يحتاج إلى شيء وهو أن لا يربح، أن لا يربح بهذا. لأننا لو قلنا بجواز الربا بقي كلما حل الأجل باعه بشيء آخر وربح، وحينئذ يكون كآكل الربا أضعافا مضاعفة. واضح؟ هو أسلم 1000 ريال بخمسمائة صاع. هل أجل؟ قال يلا سلم 5 صاع. قال ما أجل. لكن عندي مثلا 600 صاع شعير. هل يجوز أن يعطيه عن البر شعيرا؟ الجواب لا يجوز، هذا كلام المؤلف لا يجوز. وعلى قول الذي رجحناه يجوز في شرط التقابل قبل التفرق، لأن بيع البر بالشعير لا بد من التقابل، والثاني أن لا يرتح بحيث تكون قيمة 600 صاع شعير هي قيمة 500 صاع بر. واضح الآن؟ طيب هذه المسألة لو قلنا بجواز الذبح وصارت قيمة 600 صاع الشعير أكثر من قيمة 500 صاع، وقال إذن نجعله شعيرا 600 صاع، فطيب حوله 600 صاع لكن ما عندي شيء الآن، إذن حوله إلى شعير لكن بعد 6 أشهر. فجاء 6 أشهر وليس عنده شعير، حوله إلى بر بزيادة. ما لا يكون عمله كالذين يأكلون الربا أضعاف مضاعفة. إن كلما حل أجل نوع من الطعام اشترى به نوعا آخر بزيادة فيكون ربا، كالذي يقول لمدينه إذا حل الأجل وهو 1000 ريال قال ما عندي، قال إذا نجعله 1200 إلى سنة، وحل السنة الثانية كان نجعل 1200 ألف وفعنه، وهكذا. وهذا هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، وهو الذي قال الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. والخلاصة أن دين السلم كغير يجوز بيعه لمن هو عليه بشرط أن لا يربح، ونزيد شرطا آخر وأن يكون قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يشترط فيه القبض قبل التفرق. اللهم أعنا يا خالد بن حامد، فاهم؟ زي ما هو الإشكال؟ نعم اي نعم احنا مثلنا بهذا، لكن على فرض انه يعني يجوز تاخير القبض، قلنا نعم هو ما يرد فيما اذا كان البر شعيرا لا بد من التقابل. صحيح نعم. فهذا الخلاصه هو هذا، بيع الدين على من هو عليه على قول الراجح ايش جائز مطلقا، سواء كان ثمن مبيع او قرض او قيمه مثلى او ارش جنايه او اي دين، لكن بالشرطين المذكورين، ان كان مما يشاركه في عله الربا فانه لا بد من التقابض، والشرط الذي لا بد منه على كل حال هو الا طيب اذا كان اذا باعه على غيره، فان كان الغير غير قادر على اخذه فلا يجوز، لان هذه مخاطره. والغالب ان البائع اللي باع الدين على فلان الغالب أنه سيكون ثمن أقل، سيبيع ما يساوي 180، وذاك حق النصيب، قد يقبض فيأتيه 100 بدل 80، وقد لا يقبض فتروح عليه 80، هذا لا يجوز. لكن إذا كان المشتري قادر على أخذ من المدين، لو أشار إلى أشارة قال فلان إني اشتريت الدين الذي عليك لفلان أقنية، فالأبشر وراح على طول جاء به، هذا ما في معنى. فصل. وكل عقد ينفسخ بثلث عوضه قبل بثلث عوضه. وكل عقد ينفسخ بثلث عوضه قبل قبضه كالإجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرناه، وما لا ينفسخ كالخلع والعفق على مال والصلح عن دم العمد جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان أو غيره، وكذلك عرش الجناية وقيمة المتلف والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة إذا تعين ملكه فيه، لأنه لا يتوهم غرر الفسق بهلاك المعقود عليه، جاز بيعه كالوديعة والصداق كذلك. قاله القاضي: لأنه لا ينفسخ العقد بتلفه فهو كعوض الخلع. وقال الشريف وأبو الخطاب: هو كالمبيع، لأن الشريف وابو الخطاب هو كالمبيع، لانه يخشى رجوعه بانتساق النكاح بالرده فاشبه البيع. المبيع فاشبه المبيع. هذا الرابط وهو ان كل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالاجاره فحكمه حكم البيع، لانه لا يجوز على غير من هو عليه ويجوز على من هو عليه. الإجارة مثلا: استأجرت منك بعيرا، بعيرا كل يوم بعشرة ريالات، وقبضت البعير وتلفت، هل تثبت الإجارة أو ينفسخ العقد؟ ينفسخ العقد. استأجرت منك بيتا سنة أو سنتين أو أكثر وانهدم البيت، ما حكم العقد؟ ينفسخ. فالعقد هنا ينفسخ بتلف العين التي تم العقد عليها. لكن امرأة خالعت زوجها ثم لم تقدر على بذل الخلع، هل ينفسخ الخلع؟ لا، حتى لو خالعته على شيء معين وتلف على وجه تضمنه هي، فإن الخلع لا ينفسخ. وعلى هذا فيكون التصرف فيه جائز، لأنه حتى لو تلف أو عجز عن تسليمه فالعوض باقي ولا ينفسخ؟ العوض باقي فلا ضرر عليه. ولكن القول الثاني أنه كالمبيع قول قوي لا شك، والعلة واحدة وهي عدم قدرة المشتري على الاستيفاء، سواء كان عوض خل أو صداقا أو قيمة متلف أو أشتناية أو ثمن مبيع أو قرض أو أجرة. فالذي يظهر لي أن قول أبي الخطاب والشريف هو الصحيح، أنه يجوز العقد على كل دين، على كل ما ثبت في الدين، ثم إذا تم البيع فهو لازم، لكن على من هو عليه. أما على غير من هو عليه فعرفتم أن المذهب لا يجوز، وأن قول الثاني إذا كان قادر عليه بلا يعني بلا شقة فلا بأس. نعم. فصل: وقبض كل شيء لحسبه المكيل المبيع مكايلة قبضه كيله، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، رواه مسلم. وإن بيع جزافا فقبضه فقبضه نقله، لما روى ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، رواه مسلم. وقبض الذهب والفضة والجوهر باليد، وسائر ما ينقل قبضه نقله. وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه، وما لا ينقل قبضه، وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه لا حائل دونه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحياء والإحراز والعادة، كالإحياء والإحراز والعادة ما ذكرناه. وعنه أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية مع التميز، لأنه قبض فيما لا ينقل فكان قبضا في غيره. القبض يختلف، يعني هو مضى عليه الآن حكم بيع الشيء قبل قبضه وحكم تلفه قبل قبضه وما أشبه ذلك، فالقبض عليه مدار أحكام كثيرة. لكن بماذا يحصل القبض؟ فسر رحمه الله بينه، قال كل قبض كل شيء بحسبه، وعلى هذا فيرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس قبضا فهو قبض. المكيل المبيع مكايلة قبضه كيل وإن كان في مكانه، فإذا باع الإنسان هذه الصبرة كل صاع بدرع فلا يكفي في قبضها أن يقول أن ينصرف البائع ويقول خذ صبرتك، بل لا بد من أن تكال. إذا كيلت فهذا قبض وإن كان في مكانه، إذا كيلت فهو قبض وإن كان في مكانه أيضا. نعم. وكذلك إذا بيع جزافة فقبضه نقله من أين؟ من مكانه إلى مكان مشتري أو إلى مكان آخر إذا كان يريد أن يبيعه في سوق آخر. وظاهر الأدلة أن ما يباع مجازفة في السوق فإنه لا يجوز لمشتريه أن يبيعه حتى ينقله إلى سوق آخر. والظاهر أنه إذا كان السوق يعني طويلا ونقله من طرفه هذا إلى طرفه هذا كفى. وسبق لنا أن عادة الناس الآن أن ما أتي به إلى السوق العام فإن قبضه يكون التخلية بينه وبين المشتري، لأن السوق ليس ملكا لفلان دون فلان. طيب، الذهب والفضة قبض بماذا؟ باليد، خذ وهات، هذا قبض. وما ينقل بنقله، ما ينقل مثل الطعام إذا لم يباع مكايا، الأدوات الآلات هذه مثل مكاين سيارات وما أشبه، هذه تكون بنقل. وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه، أخذه بزمامه أو تمشيته عن مكانه. وهل يكفي أن يركب بدون أخذ الزمام؟ نعم، فهذا كلام المؤلف ما يكفي، لكن نقول إذا جرت العادة بأن ركوب المشتري للحيوان كأخذه بزمامه قلنا هذا قبض ما دام المرجع للعرف. كذلك يقول وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، ما لا ينقل كالأخشاب مثلا والأشياء الكبيرة كالأحجار هذا قد لا ينقل، يعني بمعنى الواحد لو سرق خشب هو لا يمكن أن ينقله على كتف ويمشي، هذا يكفي التخلية بينه وبين المشتري. ومن ذلك أيضا البيوت هل تنقل؟ ما تنقل. إذا أعطاه المفتاح وخلى بينه وبينها فهذا قبض. طيب، ولهذا علل قد لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحياء والإحراز. الإحياء إيش؟ يعني إحياء الأرض ميتة، الإنسان مثلا إذا استولى على أرض بيضاء ليس الملك لأحد، فهل تكون له بمجرد أن يضع يده عليها؟ لا، لا بد من إحياء. الإحياء بماذا؟ بما جرت العادة أنه إحياء، وسيأتي نفسه في هذا الموضوع. الإحراز الإحراز عن الحفظ، ما في حد محدد، يختلف. حرز الذهب والفضة في ماذا؟ في الصناديق وراء الأبواب المغلقة. حرز الطعام نعم يختلف أيضا، إذا كانت البلاد آمنة يمكن يكون إحرازه بانتظار على عتبة الباب لتكاكين مثلا. تختلف الأحراز بحسب الأزمان، بحسب الأماكن، بحسب الولاة. بعض الناس يكون في بلد ولاته أقوياء، يكون الحرز الذي الضعيف جدا قوي، كذلك يختلف باختلاف الأمن، يعني قصد الإيمان. الناس يختلفون، إذا كان الشعب مؤمنا ويرى تحريم أخذ المال ويحترم حدود الله عز وجل فليس كالشعب المتهاون. قال عنه أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز، التخلية يعني أن يتخلى البائع ويميز نصيب المشتري، وهذا في غير ما بيع بالكيل أو الوزن قد يكون له وجه نظر. وبناء على ذلك نقول الطعام الذي يباع جزافا ويتخلى عنه صاحبه يعتبر هذا قبضا، فيجوز بيعه ولو في مكانه. هذا آخر وقع. الآن يجيء فيما بعد فيذهب هذا البائع صاحب المعرض ويقول لآخر تعال لأن فلان يريد بهذه السيارة التورط، يعني المشتري الأول، فيشتري منه هذه السلعة بأقل، فيربح صاحب المعرض المشتري الثاني يربحه نسبة 500 ريال مثلا ليأخذها حالا، فيكسب البائع الثاني الذي هو المشتري الثاني ويكسب صاحب المعرض. هذا أصل مسألة من الجهة، لأن الذي يبيع بالتأجيل ما اشتراها إلا لأجل طلب هذا الرجل. لا خل الفقير نعم، لكن نفس الغني الذي جاء إليه الفقير وقال أنا أريد السيارة فلانية فذهب في السيارة، هذا أصل حرام. في حرام هذا الفعل؟ أصل أول ما صح. من الأول البرغن؟ لا، الأول الذي يحتاج إلى المال. منين يشتري؟ عنده فلوس؟ منين؟ من أين شراه؟ مباشرة؟ طيب هذا السيارة، هذا أصل. إذا كان قصده السيارة فلا بأس، إذا كان قصده يطلب الربح بمعنى أن يشتريها مثلا من هذا البلد يشتري السيارة فيه ويبيعها هناك بلد آخر أكثر ثمن لا بأس. إذا كان يريد أن يبيعها لينتفع بثمن فهذه مسألة التورط، وهذه فيها خلاف بين العلماء، وفيها روايتان عن أحمد، واختار الشيخ الزمزيني أنها حرام وروجع في ذلك مرارا ولكنه أبى إلا أن تكون حرام. طيب وماذا رجل غني يشتري هذه السيارة حالة ويعطي الذي يحتاج مالا ويشتري هذا الغني الذي اشتراه، هذا صاحب المعرض. لكن شرط انها نقلت، يعني تتنقل. ما هي الشرط؟ نعم. بارك الله فيك. بعض المقالات تسوي شيئا قريبا من ذلك، بعض المقالات المالية تسوي معارض للسلع يكون فيها ثلاجات، يعني كثير من انواع السلع، وهي لا تملك هذه السلع اصلا انما تتعاون مع تجار هذه السلع بان يكون عندها في المعرض عينات، يعني مثلا نوع من عينه من الثلاجات، عينه من الاثاث، عينه من هذا، وياتي المشتري ليتعاقد على هذه العينه الموجوده ثم لا يسلمها، انما يقال له اذهب الى المكان الفلاني وتسلم سلعتك. فالذي باع عليه هذه النقابه لا تملك اصلا لكنها متفقه مع التاجر الاصلي وكل يرضى. هل هي وكيله له؟ نعم، النقابه وكيله للتاجر مطلقا في هذا المعرض فقط، في هذا المعرض فيما تعرضه من السلام وكيله له. اذا كان وكيله السمسار ما في شيء. نعم. أما إذا كان على تقدير أنها تملك السلعة ثم تبيعها للزبون ثم تقيله على المعرض الناس، هو يصبح غير المشتري على هذه النقادة، ولا يصبح له علاقة بالتاجر الأصلي، والنقادة هي التي تدفع. النقادة هذه إذا قلنا أنه وكيل فهي التي ستبيع وتقبض الثمن. نعم. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: ولا يجوز بيعه. فصل: وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ العقد وهو من مال البائع، لأنه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما تلف قبل تمام المبيع فأشبه ما تلف قبل تمام البيع. فإن أتلف المشتري فإن أتلف عندنا وين ولا فإن فإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن لأنه تلف بتصرفه، فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه. وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ العقد لأن له بدلا يرجع إليه، فلم ينفسخ العقد كما لو تعيب. ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن لأنه تلف بغير فعل المشتري أشبه ما لو تلف بفعل الله، وبين إتمام العقد والرجوع ببدله لأن الملك له. فإن أتلفه البائع احتمل أن يبطل العقد. إذا اشترى ما يعتبر له القبض فتلف قبل قبض، كالمكيل الذي اشتراه مكايلة فإنه يعتبر له القبض، فإذا تلف قبل ذلك فله ثلاث حالات: الأول أن يتلف بفعل الله عز وجل، مثل أن تحترق دينار أو سيل أو ما أشبه ذلك، فهنا لم تسخ البيع ولا رجوع للمشتري على البائع. واضح؟ اشترى مثلا هذه الصبع من الطعام مكايلة، فجاءها مطر بدون تعد ولا تفريط من البائع وسلعه وذهب، وهنا نقول ينفسخ البيع لأن المشتري في هذه الحال لا يمكن أن يرجع على أحد. ورث الآن الصورة الثانية: إن أتلفه المشتري استقر عليه لأن إتلافه إياه فقبضه. فلو أن المشتري أتلف ما اشتراه مكايلة بفعله، إما أن يحرق به نارا أو ما أشبه ذلك ولو خطأ، فإنه يتلف عليه لأنه هو المتلف. وهنا لا يمكن أن نقول يرجع عليه البائع ثم هو يرجع على البائع، لأن هذا زيادة كلفة. يعني لو قلنا مثلا، لو قال قائل في هذه الحال: لماذا لا تجعلونه على البائع لأنه لم يقبض فيضمنه المشتري للبائع ثم يرجع البائع على المشتري بما ضمنه إياه؟ نقول هذا تطويل بلا فائدة. فلنقول: إذا أتلفه المشتري فإن العقد فإنه من ضمان ويستقر عليه الثمن. طيب، وإن أتلفه أجنبي، لا البائع ولا المشتري وليس من فعل الله عز وجل، فهنا يخير المشتري بين أمرين: إما أن يفسخ البيع ويرجع بالثمن على البائع، والبائع يرجع بالضمان على المتلف، وإما أن يبطل العقد ويرجع على المتلف والبائع انتهى سلم حقه وانتهى ذلك. لكن بنظركم، هل يختار الفخ ويرجع بالثمن، أو يختار الإبقاء ويرجع على المثمن. هو سوف يتبع الأحسن له، إن كانت القيم قد زادت وارتفعت فسوف يختار إنفاء البيع والرجوع على المثمن، وإن كان العكس فسوف يختار، نعم سوف يختار فسخ البيع ويرجع على البائع. وارجع معه. طيب وين اكتفوا الآن؟ المسألة الرابعة. فإن أتلفه البائع احتمل أن يقتل العقد، لأنه يضمنه إذا تلف في يده بالثمن، فكذلك إذا أتلفه. وقال أصحابنا الحكم فيه حكم ما لو أتلفه أجنبي، وإن تعيب قبل قبضه فهو. وهذا الذي ذكره الأصحاب هو الأقرب، أنه إذا أتلفه البائع خير المشتري بين الفسخ ويرجع الثمن، وبين إبقاء ويرجع قيمة المثلث. وهنا كما قلنا قبل قليل سيختار الأصلح والأكثر له. وإن تعيب قبل كم صارت أقسام الآن؟ أربعة. إذا تلف بفعل الله، إذا تلف بفعل المشتري، إذا تلف بفعل أجنبي، إذا تلف بفعل البائع. وإن تعيب قبل قبضه فهو كما لو تعيب قبل بيعه، لأنه من ضمان البائع. يعني من أهل العيب كالتلف، إذا تلف قبل قبض فالعيب كالتلف تماما. يقول مثالفة متعيبة قبل قبضه قبل بيعه. إن شاء الله ان كان خمس دقائق بعد الاذان يعني بشرطين. فصل. واذا باع شاة بشعير فاكلته قبل قبضه ولم يكن في يد بائعها، ولم تكن يد بائعها عليه. أوضح من عندكم مثل عندي هذا صح. وإذا باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه ولم تكن يد بائعها عليها انفسخ البيع، لأن الثمن هلك قبل القبض بغير فعل آدمي. فإن كانت يده عليها فهو كإتلافه له، وإن باعها مشتريها ثم هلك الشعير قبل قبضه فسخ العقد الأول ولم يقتل الثاني، لأن ذلك كان قبل فسخ العقد، وعلى بائعها الثاني قيمتها لأنه تعذر عليه ردها. وهكذا إن كان بدله شقا فأخذه الشفيع انفسخ البيع الأول وعلى المشتري قيمة الشخص، ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام لأنه الذي اشترى به الشخص. رد. وعلى المشتري رد قيمة الشخص ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام لأنه الذي اشترى به الشق. جواب السؤال. وعلى هذا بنقول إما نتفق على عوض معين غير الموضوع المشتري وإما أن يقال المشتري وفي نحن نجرف على حمامه حمامة الآن مختلفة وتدب الشيء الناس ما يخالف ولا يفرق. لكن الآن موجود عين المبيع موجود ما يعرفون من الكلام إذا لابد من الصدق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع فصل: وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري. وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف إذا تلف فهو من مال وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري. إيش إذا تلف فهو إذا تلف عندك إذا تلف بدون من طيب طيش ما هنا أقول ما نواحد لما روى حمزة بن عبد الله عن ابن عمر عن أبيه قال: مضت السنة أنما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. ذكره البخاري. وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمنعه البائع قبضه لأنه تلف تحت يد عادية أشبه ما لو تلف تحت يد الغاصب، وسواء حبسه على قبض الثمن أو غيره إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع. نعم، هذا الذي لا يحتاج إلى قبض يكون من ضمان المشتري بمجرد تمام العقد ولو كان في مكان، يعني في مكانه عند البائع. وقوله رحمه الله: ما لم يمنعه البائع من قبضه، صحيح. فإن منعه البائع من قبضه فالضمان على البائع، ويضمنه ضمان غصب، يعني يضمنه بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما. وقوله رحمه الله: سواء حبسه على قبض الثمن أو غيره، فيه نظر. والصواب أنه إذا حبسه على قبض الثمن فلا ضمان عليه. كيف ذلك؟ يعني إذا باعه على شخص ثم رآه يعني يريد أن يماطل، فللبائع أن يحبسه، يحبس المبيع عنده ويقول إذا أتيت بالثمن أعطيتك إياه، هذا هو الصواب. أما المذهب فلا، لا يحبسه، إن حبسه فهو ضامن. ولكن يعلمنا قولهم بأن الواجب عليه أصلا أن لا يبيع على شخص مماطل، فلماذا لم يحفظ لنفسه؟ والجواب عن هذا، عن هذا الإيراد، أن يقال ليس كل الناس إذا أراد أن يبيع على شخص ذهب يسأل عنه هل هو مماطل أو غير مماطل، والأصل الأصل دفع الثمن لا المماطلة فيه. والذي ذكرناه أنه يجوز حبس النبي على ثمنه هو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الصواب. نعم. خطأ عنده وهو حمزة. لا، حمزة ابن عبد الله عن أبي. نعم. اقرأ خالد لما روى، لما روى حمزة بن عبد الله عن ابن عمر عن أبي. لا، عن أبي بس. لما روى حمزة ابن عبد الله ابن عمر، حمزة بن عبد الله ابن عمر. أين؟ باب تفريق الصفقة. إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة كعبد وحر وخل وخمر وعبده وعبد غيره أو دارا له ولغيره، ففيه روايتان إحداهما تفرق الصفقة فتجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن ويقتل فيما لا يجوز، لأن كل واحد منهما له حكم منفرد، فإذا اجتمعا بقيا في حكمهما كما لو عندنا على نسخة على، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما كما لو باع شخصا وسيفا، والثانية يقتل فيهما لأنه عقد واحد جمع حلالا وحراما فبطل كالجمع بين الأختين، ويحتمل أن يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء كدار له ولغيره. ويحتمل عندك في الأجزاء، ويحتمل أن يصح فيما يجوز، فلو يحتمل أن يصح فيما يجوز أن ينقسم الثمن عليه بالأجزاء. نعم، هذا هو الصحيح. ويحتمل أن يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن عليه في الأجزاء كدار له ولغيره ونحوها، والقفي زين المتساويين، لأن الثمن فيما يجوز بيعه معلوم، ويبطل العقد فيما عدا هذا كالعبدين، لأن ثمن ما يجوز بيعه مجهول ككون الثمن ينقسم عليهما بالقيمة، وقسط الحلال فيهما مجهول. ينزل منهما قسط، وقسط الحلال منهما مجهول، لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن لم يصح، فكذا ها هنا، فإن قلنا يصح يعني مجهول لو صرح به، صاحب الخطية مجهول لو صرح به، ها؟ إيه؟ مجهول كما لو صرح به، انتبه لا يؤخذ القوس منه. وقسط الحلال فيهما مجهول، كما لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن لم يصح، فكذا ها هنا، فإن قلنا يصح. طيب هذه مسألة تفريق الصفقة. الصفقة هي عقد البيع، وسمت بذلك لأنهم كانوا يعتادون أن الرجل إذا باع على أخيه ضرب بيده على يده هكذا، يعني كأنه يقول تم العقد. فالصفقة إذن هي إيش؟ عقد البيع. عقد البيع إذا جمع بين ما يجوز البيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز فما الحكم؟ هل يبطل في الجميع أو يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل؟ ذكر المؤلف الخلاف. كعبد وحر، عبد وحر، الحر لا يجوز بيعه والعبد يجوز بيعه. فقال البائع للمشتري بعتك هذين بألف ريال. الصفقة واحدة أو متعددة؟ واحدة. والمبيع متعدد. متعدد، بعضه يجوز عقد البيع عليه وبعضه لا يجوز. الثانية خل وخمر، الخل يجوز بيعه والخمر لا يجوز. باعه قارورتين، إحداهما خل والثاني خمر، في 10 ريالات. كذلك عبد وعبده وعبد غيره، وعبد غيره الذي لم يوكله في بيع أمسك عبده وعبد غيره وباعهما جميعا بثمن واحد عقدا واحدا، فقال بعتك هذين العبدين 10,000 ريال. الصفقة في هذه الأمثلة جمعت بين ما يصح البيع ما يصح بيعه وما لا يصح. يقول فيه روايتان عمن عن الإمام أحمد رحمه الله، إحداهما تفريق الصفقة فتجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن، وتبطل ويبطل يعني يبطل البيع فيما لا يجوز، لأن كل واحد منهما له حكم منفرد، فإذا اجتمع بقي على حكمهما، كما لو باع شقصا وسيفا. هذا المثال نشرح بعدين. يعني مثلا باع حرا وعبد ب10,000، الحر شاب نشير متعلم فاهم، والعبد شيخ كبير جاهل، باعهما ب10,000. على القول بالصحة نقول الحر كم قيمة؟ 9,500. حر يا أخي 9,000. لا لازم نقوم عشان نعرف القصة. نقدر ما يخالف كم؟ 9,500. من أين 10,000؟ 9,500. 9,500 أو أكثر بعد. نعم 9,500. والعبد الكبير الجاهل المركب 500. نعم 500. نقول الآن صح بيع العبد كم؟ ب500 ريال. والحر على كل حال حر ما يستطيع. كذلك خل وخمر، الخل باع قارورة من الخل وقارورة من الخمر 10 ريالات. كيف نقوم؟ نقوم الخمر خلا. الخمر مثلا من الشعير، الخل من الشعير، والخمر من العنب، أيهما أكثر قيمة لو كان خلا؟ لو كان كل اثنين خل العنب أكثر. فالآن هاتان قارورتان إحداهما خمر والثانية خل، فباعهما جميعا بثمن واحد الخمر من العنب والخل من الشعير، كيف نقوم؟ 6 ريال 8 ريالات وريالين. نعم ونمشي على هذا. وكذلك عبد وعبد غير، المهم أن القول الرواية الأولى أن العقد صحيح فيما يصح فيه العقد، باطل فيما يبطل فيه العقد، ولكن له خيار كمسائل. القول الثاني أن العقد لا يصح فيهما، لا يصح فيهما جميعا، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر، ونقول البيع غير صحيح وترد السلعة للبائع ويأخذ المشتري الثمن. والمذهب الأول الذي هو تفريق الصفقة، فما كان يجوز عقد البيع عليه فبيعه صحيح وما لا فلا. طيب، وقوله رحمه الله كما لو باع شخصا وسيفا، يعني باع شخصا وسيفا بيعا صحيحا، فيصح في الشخص وفي السيف. الشخص يعني النصيب من أرض أو بيت أو ما أشبه ذلك، فهو إذا باع على هذا الإنسان نصيبه من هذا الأرض وسيفه يصح البيع ولا يصح؟ يصح. طيب، معلوم أن الشخص سيكون فيه شفعة، وعند أخذ الشريك بالشفعة ماذا نصنع؟ نقسط الثمن عليهما، أي على قيمة الشخص وقيمة السيف. وهذا هو الذي أوجب للمؤلف أن يأتي بمثال الشخص والسيف، وذلك لأن الشخص إذا أخذه الشريك بالشفعة فلا بد أن يقوم بقسطه من الثمن. واضح ولا كلام عربي؟ واضح سعيد؟ غير واضح سام؟ واضح؟ طيب، ها؟ غير واضح. إنسان عنده سيف مشهور فتاق، نعم، من أحسن السيوف، يساوي 10,000، عنده نصيب من الأرض، له فيها شريك في الأرض شريك، فباع نصيبه من الأرض والسيف ب20,000، الأرض تساوي 5,000 والسيف كم يساوي؟ 10,000. صاحب الشريك معه في الأرض طالب بالشفعة، كم نقوم الشخص من أجل أن نسقط ثمنه من ثمن المجموع؟ 5,000، والثمن كم قلنا؟ 20,000. فنقول الشخص 5,000 والسيف 10,000، يكون 15,000، يعني نقص الربع، وبعد كم؟ 20. إذا نوزع 20 على 3,000، 2/3 للسيف و3/3 للشخص. هذا معنى الكلام، واضح؟ الحمد لله. ماشي، ها؟ القسط بارك الله فيك، انه قد يكون الثمن اكثر من القيمه، قد يكون الثمن اكثر من القيمه، وقد يكون بالعكس، لكن اعرف نسبه الشخص، نسبه قيمه الشخص الى قيمه السيف، ثم اعطيه بمثل هذه النسبه من الثمن. فمثلا نحن الان قبل قليل قدرنا ان السيف ب10,000، فهمت؟ والشخص ب5، كم نسبه العشره للخمسه؟ ل15؟ لا يا أخي، نسبة 10 من 15 ثلثان. الثمن اللي وقع على العقد 20، كم يكون للسيف من 20؟ ثلثا 20، وللشخص ثلث 20. لعل المجال 21 عشان أسهل لكم. الثمن 21، الثمن 21، الشخص والسيف 21. ثم ان الشريك طالب بالشفعة، وقلنا ان السهم هذا يساوي 5,000 والسيف يساوي 10، الجميع 15. المشتري اشترى 21، اما لان السعر كان مرتفعا ثم نزل،